لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. من أسباب تحصيل البصيرة كثرة العبادة خاصة الصلاة وإطالة السجود. قال الله تعالى: واسجد واقترب. فكلما اقترب العبد من ربه استنار قلبه، وكلما أخلد إلى الأرض ولم يرتفع واتبع هواه التبس عليه الحق بالباطل وترك الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. فحاجة الإنسان إلى النور في قلبه ليبصر حقائق الأمور. كلما ضعف النور الذي في قلبه، كلما أخطأت بصيرته القرارات الصحيحة والمواقف السليمة والتفرقة السديدة بين الحق والباطل والسنة والبدعة والمصلحة والمفسدة والضر والنفع. فالناس قد يتخذون مواقف تضرهم أعظم الضرر، وهم يبحثون عن نفع أنفسهم، وقلة العبادة من أعظم أسباب هذا الخلل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. الحديث. فأمره بصلاة ركعتين حتى يلهم الصواب بالاستخارة، ويطلب من الله عز وجل أن يختار له الخير. المقصود أنه أمره أولا بالصلاة، رغم أن الدعاء دعاء عظيم فيه أنواع الخيرات والتوسلات المشروعة، ولكن قدم بين يدي ذلك أن يركع ركعتين من غير الفريضة، لأن الصلاة فيها يقرأ الإنسان القرآن ويعرف سيرة الأنبياء والصالحين وكيف اتخذوا مواقفهم وقراراتهم. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى بصيرة ضرورة، تحتاج إلى بصيرة، لأن اختلاط الأمور واتخاذ المواقف فيها ذو خطورة بالغة، والأمور يحصل فيها التباس عند كثير من الناس ولا يدرون وزن المصالح والمفاسد بميزان صحيح. وإلا فكل الناس يدعي رعاية المصلحة وترك المفسدة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. لذلك كانت قضية المصالح والمفاسد بميزان الشريعة أمر عظيم الخطر وعظيم الأهمية، ولا يحصل ذلك إلا بالاجتهاد في عبادة الله وكثرة الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لذلك نقول أن الصلاة والدعاء وذكر أسماء الله وصفاته وتلاوة القرآن تجعل العبد يرتفع بآيات الله، وإذا ارتفع رأى الأمور على حقيقتها. بالضبط كده بيعملوا مراقبة بالعمل الصناعي عشان تتعرف التفاصيل عشان فوق، لكن لو واحد تحت خالص الحواجز الأرضية بتخليه ما يشوفش. فالحقيقة أن القلب كذلك، كما قال الله: أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يرتفع بآيات الله سبحانه وتعالى، فلا نجد وسيلة للارتفاع بآيات الله سبحانه وتعالى وأن يرفع الله عبده إلا بالصلاة. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ومن العبادات أيضا الصدق والصبر ومنه الصوم، وهما من أسباب تحصيل البصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. هذه على فكرة الصدقة ومنها الصدقة من أسباب تحصيل البصيرة من العبادات الصدقة، الصدقة الواجبة والمستحبة، لأنها برهان حجة للإنسان وشيء يبين له الحقيقة، كما قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالبراهين التي تثبت بها الحقائق التي هي من عند الله عز وجل يعني تحصل للإنسان مع التصدق، يحصل منها قدر عظيم. والصدقة برهان والصبر ضياء، كلها نور وبرهان وضياء، كلها عبادات تؤدي إلى نور القلب ويقظته وبصيرته، لأن الصدقة تخلص الإنسان من التعلق بالأرض بحب المال الذي تشترى به كل الشهوات الأخرى. فإذا تصدق الإنسان ارتفع وتزكى واستنار قلبه، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما الصوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، والصبر نصف الصوم أو هو من الصوم، لأنه حبس للنفس، كما أن الصبر حبس النفس بما تكره، حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله سبحانه وتعالى. فالصوم حبس للنفس على الجوع والعطش وامتناع من المفطرات كلها لله سبحانه وتعالى في الوقت المخصوص. فلذلك الصوم صبر، الصوم حبس للنفس، والصبر حبس للنفس. الصوم حبس للنفس على طاعة الله عن طعامها وشرابها وشهوتها، والصبر هو كذلك حبس للنفس على ما يحب الله ويرضى. نقول: فإذا اشتبهت عليك الأمور ولم تدري كيف تسير فافزع إلى الصلاة. هناخد القرار ده، هنقول مش هنقول، هنعمل مش هنعمل، لأن الأمور بتختلط كثيرا. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وأكثر من الصدقة، وعليك بالصوم فإنه نصف الصبر. ومن أسباب تحصيل بصيرة القلب غض البصر وحفظ الفرج وتجنب الاختلاط المحرم، يعني الذي يكون فيه نوع من أنواع زنا الأعضاء، زنا الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين زناها النظر، واليد زناها البطش أي اللمس، والأذن زناها السمع، واللسان زناه الكلام، والفم زناه الخبل، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والقلب يصدق ذلك أو يكذبه. لذلك قلنا الاختلاط المحرم. لماذا أدخلنا هذا الأمر ضمن أسباب البصيرة. الله عز وجل ذكر هذه الأحكام في سورة النور، وذلك وبعد أن أمر بغض البصر وحفظ الفرج وبين المحارم وأمر بالزواج وإنكاح الأيامة ونهى عن البغاء، كل هذه الأحكام ذكر بعدها آية النور، الله نور السماوات والأرض. هناك بلا شك ارتباط وثيق بين غض البصر وحفظ الفرج وما حولهما من الطاعات وبين وجود النور في القلب، كما أن هذه أن المعاصي المتعلقة بذلك تجعل القلب مظلما لا يرى أمامه لشدة تعلقه بالشهوة، كما قالوا حبك الشيء يعمي ويصم. فإذا كان حبا محرما وكان مجرد شهوة محرمة نهى الله عز وجل عنها، كلما أظلم القلب ولم يعد يدري كيف يذهب في المهمات والملمات. لذلك نقول إن أثر هذا النوع من المعاصي، يعني المتعلق بغض البصر وحفظ الفرج، إن هذا النوع من المعاصي فإن أثر هذا النوع من المعاصي خصوصا في عمل قلبي معلوم لدى أهل الإيمان. ألم ترى كيف كان قوم لوط عليه السلام قد حان عذابهم، يعني إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وبيدوروا على إيه قبلها بساعات؟ بيدوروا على أضياف، بيدوروا على فعل الفاحشة. ألم ترى كيف كان قوم لوط عليه السلام قد حان عذابهم وهم كما قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وتأمل كيف جعل الله أحكام غض البصر وحفظ الفرج وعقاب الزنا وآداب الاستئذان والأمر بالحجاب وترك الاختلاط والأمر بالزواج والعفة والنهي عن البغاء هي في سورة النور التي تتضمن آية النور عاقب هذه الأحكام العظيمة. لذا قال بعض السلف من غض بصره عن المحارم أطلق الله نور بصيرته. ولذلك هنلاقي إن اللي بيقول بقى إيه أصلا بحب الأغاني الراقية زي بتاعة أم كلثوم، أنا بحب أسمع عبد الحليم، بعض الناس المنتسبين إلى بعض الجماعات الإسلامية يقول لك أصلا أنا بحب برضو الأفلام الهادية أو القديمة، وهي كلها تبرج وكلها يعني من أنواع الفساد. فلما هنلاقي الموضوع بهذه الطريقة ما نستغربش لما نلاقي قرارات شديدة الانحراف إذا كان الناس قد تعودوا على ذلك، نسأل الله العافية. ولربما تضيع دول إذا كان قادتها ممن يميل إلى النساء أو الشهوة المحرمة عموما، فيترتب على ذلك يعني أن يتمكنوا مما يريدون وممن يريدون بإيقاعه في الشهوات. وكثير من القرارات الخاطئة تكون الشهوة الجنسية سببا لاتخاذها دون أن يشعر صاحبها بقرب هلاكه ودماره وتضييعه لما أمره الله عز وجل به. وقوله سبحانه وسبحان الله وما أنا من المشركين، قال ابن جرير: معناه وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. التسبيح في هذا الموضع في وسط آية الحث على الدعوة تنبيه على أن أساس الدعوة هو التنزيه، تنزيه الله عن الشريك، وتنزيه الله عن النقص، وتنزيه الله عن المسبة، إذ الشرك مسبة لله. قال الله عز وجل: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. قال: وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا. ولذلك نقول التنبيه على أن أساس الدعوة هو التوحيد، هو أول واجب على المكلف وأول واجب في الدعوة إلى الله، وعليه يحاسب الناس يوم القيامة. لا نقصد أنه الوحيد، ولكنه الفارق الذي يؤدي إلى فصل الأمم عن بعضها، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. هذا أول ما ينادي الله لفصل القضاء، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فأصل الأصول في دعوتنا توحيد الله، وتنزيهه عن الشرك والند والصاحبة والولد والمثيل والشبيه وكل صفات النقص. وسبحان الله، فهذا تنزيه لله أن يكون له شريك وأن يكون له ند أو كفو، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد. وقوله تعالى: وما أنا من المشركين، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: رحمه الله، فيه إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، أي ولو لم يشرك مثل شركهم، لأن عدم البراءة من الشرك بتقرب الإنسان من المشركين. فلما يقال وفي أشد مرحلة فيها الدعوة مضيق عليها، والدعوة تحتاج إلى ناصر، والدعوة أهلها مستضعفون. سورة يوسف قلنا نزلت في آخر المرحلة المكية أو قبل الهجرة على أي الأحوال، وأنزل الله فيها: وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى تبرأ من المشركين، لأن قضية البراءة من الشرك دي هي اللي بتزعل، هي اللي بتغضب الكفر والمشركين. كما قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، لو قال لهم أنا بعبد ربنا يقولوا: طب ما هو مال المشكلة؟ أنه قال لهم إيه؟ أن هذه أوثان باطلة لا تصح أن تعبد، لا إله إلا الله. فالبراءة من الشرك ضرورة من ضرورات الدعوة إلى الله، بل في الحقيقة ضرورة من ضرورات الإسلام، لأننا نقرر أن لا إله إلا الله التي بها يدخل الإنسان في الإسلام، يكفر بالطاغوت، يكفر بكل ما يعبد من دون الله، يكفر بكل ملة سوى الإسلام، ويثبت الألوهية لله. لا إله إلا الله. قرأت عجبا ممن يقول يعني في أولويات يعني الضرورات الخمس، ذكر حفظ النفس وحفظ العقل ثم بعد ذلك حفظ الدين، مع أن أهل الإسلام متفقون على تقديم الدين على النفس. العجب بقى أنه قال: لا يضاد الله في شرعه وفي ما أراد كونا، ما أراده كونا. بيعرف بقى أن حفظ الدين ان احنا ما نعارضش ربنا في اللي اراده كونا، وبالتالي لا يكون حفظ الدين مقصودا به الاسلام فقط. العجب انه كاتب كده: لا يكون مقصودا به الاسلام فقط بل كل الاديان. الله، اما انت قلت حفظ الدين من الكفر، طب ما الكفر ده مما اراد الله وجوده، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. الكفر، فانت عايز تحافظ على أديان الناس هيبقى من ضمنها الايه؟ الكفر والإلحاد كمان. يبقى انت حافظ على الدين، حافظ على الإلحاد، ما هو دين، وعلى عبادة الأوثان، ونعوذ بالله من الضلال. ربنا قال: ولو شاء الله ما أشركوا. من الذي قال أننا لا نخالف الله فيما أراد كونا؟ هو عز وجل أنت لا تخالفه، أنت تخالف ما خلقه من الكفر والشر والفساد. يقول لك احنا ما نعرضش ربنا، ربنا أراد وجود الشرك، ربنا أراد وجود الكفر، ما نعرضوش. وانت حد يقدر يعرض ربنا؟ لكن هو ربنا أنزل لك ذا، قدر ورود هذا الكفر لينظر أنت كيف تفعل، هل تتبرأ منه أم لا. مش شغلها ما بعرضش ربنا، ما حدش بيعرض ربنا. الأمر الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الخطر العظيم إن واحد يقول طالما أن ربنا اللي أراد الشرك فإحنا ما نعرضش ربنا. أنت جاهل، ده ضلال مبين، لأن أنت أمرت أن تعارض المقدور المكروه الذي قدره الله، مش أن أنت بتعارض ربنا، ده أنت كده بتعارض ربنا شرعا بأعظم محادة. لأن اللي بيقول أنا حافظ على الأديان كلها بما فيها الكفر والشرك وتكذيب الأنبياء، الأديان دي اليهود والنصارى بيكذبوا القرآن ويكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، هتحافظ عليها بقى كده وهتقول دي مقاصد الشريعة في الإسلام عشان لا نضد الله ولا نعارض الله فيما أراد كونا؟ وحد يقدر يعارض ربنا فيما أراد كونا؟ ولكن هو قدر ولد إبليس لكي يمتحنك، انت ما تبقاش ساخط على ربنا في انه قدر وجود الكفر. هو ليه ربنا بيعمل في الناس كده؟ هو ليه ربنا قدر الكفر ده والظلم والقتل والفساد؟ اهو ده اللي بقى معترض على ربنا. لكن احنا نعلم حكمة الله ونكره الكفر ونقاوم الكفر والشرك ونعترض على الشرك والكفر وتكذيب الانبياء، وما انا من المشركين، البراءة من الشرك واهله. القضية دي يعني خلل، قضية القضاء والقدر مع الشريعة خلل فهم قضية القضاء والقدر، وان يفكر كده يقول اهو ذلك اللي المشركين قالوه: لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. طالما كده احنا مش هنعرض ربنا بقى، مش هنعرض ربنا فيما ايه؟ فيما اراد كونا. هو اراد لنا ان احنا نشرك. ربنا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى اللي حصل ده بمشيئة الله، بس احنا مطلوب مننا شرعا ان احنا نعمل ايه؟ نبرأ من الشرك وأهله ونحارب الشرك وأهله ونسعى إلى إزالة الشرك. ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحارب ليه؟ ما كان بيجاهد ليه؟ طب لا كان بيدعو ليه؟ إذا كان إحنا مش مطلوب مننا أن نعارض الله، أن نعارض ما قدر الله ولوده من الشرك. إحنا مطلوب مننا، ربنا قدر ولود الشرك لينظر كيف تعمله، لينظر كيف تقاومه وكيف تعارضه. إحنا بنعارضش ربنا، إحنا بنعارض المقدر المكروه لله سبحانه وتعالى. المقدر المكروه لله عز وجل لا بد وأن تكرهه، لأن الله يكرهه. الله قدر ولود ما يحب وقدر ولود ما يكره. الله قدر ولود محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء آدم فمن بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما قدر ولود إبليس والشياطين وأهل الكفر والشرك وفرعون وأبي جهل، كل دول ربنا قدر وجودهم. نقول لا نعارض الله، يبقى انت ترضى بقى بفعل ابي جهل وفعل فرعون، وخليك انت مفيش فرق عندك بين موسى وفرعون عشان شهود القدر. شهود القدر تشهد معه ان الله قدر امورا محبوبة وامورا مكروهة. له عز وجل. طب قدرها ليه وهي مكروهة له؟ لأنه يحب أن ينظر من عباده المؤمنين ماذا يفعلون في إنكارها ومقاومتها، لأنه يترتب عليها حكمة بالغة ليظهر عدله وانتقامه سبحانه وتعالى ممن كفر به. له الحكمة البالغة، مش من ضمن الحكمة أن أنت ترضى بالكفر. الرضا بالكفر كفر، بل العلماء نصين في كتب الردة على أن رجلا لو قال له يعني لو واحد يعطي الدرس وقال له رجل يريد الدخول في الإسلام اعرض علي كيف أدخل في الإسلام، عايز أخش في الإسلام دلوقتي، قال له انتظر إلى آخر الدرس، كفر، لأنه رضي بالكفر هذه المدة. رضي بالكفر من مين؟ من واحد كافر، بس بيقول له أنا عايز أخش في الإسلام، اعرض علي الإسلام، قل لي إزاي نخش الدين ده. قال له أخليك لغاية ما خلاص يمكن يموت الراجل. فعشان كده ما ينفعش ترضى أن أنت تقر ملة الكفر ولو لحظات، نسأل الله العافية. ما احنا بنسيب الكفار عايشين ليه؟ هو كده ده إقرار بكفرهم؟ لا، ده إقرارهم بالجزية أو بالعهد أو كده على كفره، وليس إقرار بالإيه؟ بالكفر، ولا رضا بالكفر، ولا موافقة على الكفر، ولا أننا نسمي من حارب الكفر ودعا إلى تركه معارضا لله. هيطلع أكتر حد معارض لله على كلام الضال ده مين؟ الأنبياء. الأنبياء جم عشان يعملوا إيه؟ كل الأنبياء جم عشان يدعوا إلى توحيد الله عز وجل، وينهون عن مسبة الله بالشرك واتخاذ الولد واتخاذ الأنداد والعياذ بالله. يبقى أكتر حد على زعمك عارض الله فيما أمر كونا الأنبياء، ثم الصديقين والشهداء والصالحين. نعوذ بالله من الضلال، نحن نعارض ما أمرنا الله أن نعارضه من المقدورات المكروهة. أما اليقين بحكمة الله سبحانه وتعالى فيما قدر كما نوقن بحكمة الله فيما شرع، فهذا أمر لا نشك فيه. إن من رضي بالشرك فهو مشرك، وإن لم يفعله بنفسه ففيه أصل عظيم من أصول الدعوة إلى الله، وهو البراءة من الشرك وأهله، وعدم انتمائه لهم، ووقوفه تحت راياتهم، وانتمائه لأحزابهم، الحاجات الكفرية يعني الشركية، لما يعملوا يعني أحزاب علمانية ترفض الشريعة وتنادي بالحرية التي لا سقف لها من شرع الله سبحانه وتعالى، وتقول لهم أنا معاكم في الحزب ده. نعوذ بالله. ما أحوج الدعاء إلى هذا الأصل الذي من أجله يعاديهم أعداؤهم، وإذا لم يحققوه في دعوتهم اختلط الإيمان بالكفر والحق بالباطل، فحصل الضلال والفتنة والعياذ بالله. نسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.